كما كان قوياً، واختفت كل تلك الرخاوة المصطنعة في غمضة عين. قال لي هاري لاحقاً إن الأمر كان أشبه بالقفز داخل عش من الزنبركات الفولاذية التي دبت فيها الحياة فجأة. انسل وارتون الذي صار الآن داخل وقرب مكتب المناوب إلى يسار مكتب المناوب وأطاح بهاري ليرتطم بالمكتب وينقلب خلفه ثم يسقط أرضا. كان وارتون يضحك. هيا يا أولاد، أليست هذه حفلة أم ماذا؟ أليست كذلك؟ عاد وارتون وهو لا يزال يصرخ ويضحك ليضغط مجددا على رقبة دين بسلاسله. لم لا؟ فوارتون يعرف ما نعرفه كلنا، حيث لن يكون في وسعهم سوى أن يقتلوه لمرة واحدة فقط عن كل جرائمه. اضربه بيرسي، اضربه، صرخ فيه هاري وهو يكافح من أجل أن يقف على قدمي، ولكن بيرسي تسمر في مكانه والهراوة بين يديه وعيناه مفتوحتان على وسعهما. كنت ستقول إن هذه هي الفرصة التي كان يبحث عنها، فرصته الذهبية كي يستعرض عضلاته، لأنه كان أكثر جبنا من أن يفعلها. فلم يكن هذا مثل الفرنسي الخائف صغير الجسد أو ذلك العملاق الأسود الذي بالكاد يحتويه جسده، فقد كان هذا أشبه بعفريت. خرجت من زنزانة وارتون مسقطا حافظة الأوراق وساحبا مسدسي عيار 38. نسيت أمر العدوى التي كانت تحرق نصف جسدي السفلي للمرة الثانية ذلك اليوم. لم أشك في القصة التي حكاها للآخرون عن وجه وارتون الخالي من التعابير وعن عينيه الشاردتين، لكن ذلك لم يكن هو وارتون الذي رأيته. فمن رأيته كان وجه حيوان، ليس حيوانا ذكيا، ولكنه وجه مخادع حقير بهيج. أجل، فقد كان يؤدي دوره الذي خلق من أجله، لا يهمه المكان ولا الظروف. أما الشيء الآخر الذي رأيته فكان وجه دين ستانتون الأحمر المتورم، كان يحتضر أمام عيني. رأى وارتون المسدس فأدار جسد دين نحوه حتى لا يمكنني أن أصوب إليه سلاحي من دون المخاطرة بأن أقتل دين بدلا منه. كانت عيناه الزرقاوان تتحديانني أن أفعلها وأطلق النار. الجزء الثالث، يدا كوفي. 1. بالتأمل فيما كتبته أرى أنني قد أسميت جورجيا سنايبز، حيث أعيش الآن بدار المسنين. لن يكون أصحابنا الذين يديرون المكان في غاية السعادة بهذا، فتبعا للمنشور الدعائي الذي يحتفظون به في اللوبي ويرسلونه إلى من يستهدفونه من العملاء، فقد كان مجمع تقاعد رفيع المستوى لكبار السن، بل إن فيه مركزا للموارد كما ورد في المنشور الدعائي. أما من كانوا يعيشون هنا، والمنشور الدعائي لا يسمين نزلاء، ولكنني أحيانا ما أطلق هذا الوصف، فكانوا يسمونه قاعة التلفاز. يراني الرفاق هنا منطويا على نفسي لأنني لا أنزل إلى قاعة التلفاز كثيرا خلال النهار، ولكن الحقيقة هي أنني لا أحتمل مشاهدة هذه البرامج السخيفة، وليس الرفاق أوبرا، ريكي ليك، كارني ويلسون، رولاندا، ها هو العالم يتداعى من حولنا، وكل ما يهتم به هؤلاء هو العلاقات الجسدية بين الرجال والنساء. ولو شئت أن أمضي الوقت مع أحد فإنني أسير مسافة ميلين حتى قاعة سيارات هابي ويلز، حيث تأتي سيارات الشرطة ليلتي الجمعة والسبت وهي تطلق أبواقها المصاحبة للوميض الأزرق المميز. وصديقة المقربة إيلين كونيلي تقاسمني نفس هذه المشاعر. إيلين في 80 من عمرها، طويلة القامة، نحيفة، لا تزال تحتفظ بعينين مفعمتين بالحياة والذكاء. تسير ببطء شديد لآلام تعاني منها في فخذيها، وأعلم أن مفاصل يديها تسبب لها آلاما فظيعة، إلا أن عنقها طويل جميل كعنق البجعة، ويغطي رأسها شعر جميل ينسدل حتى كتفيها حينما ترغب هي بذلك. الأهم من كل هذا أنها لا تعتقد أنني حالة خاصة أو شخص انطوائي لا يحب العشرة. كنا نمضي وقتا طويلا معا، ولولا أنني قد وصلت إلى هذه السن الخيالية الغريبة لكنت قد وصفتها بأنها صديقة. إلا أنه من الجيد أن يكون للمرء وبالرغم من كل شيء صديق خاص. لا نعاني من الكثير من المشكلات التي تكون عادة بين الصديق وصديقه أو صديقته، ومع أنني أعلم أن أي شخص لا يناهز عمره 50 لن يصدق هذا الذي أقوله، فإن جمرة النار أحيانا ما تكون أفضل من كامل النار، وهذا غريب إلا أنه صحيح. لذا فأنا لا أشاهد التلفزيون خلال اليوم، أحيانا أمشي وأحيانا أخرى أقرأ، وكان أغلب ما فعلته خلال الشهر الأخير هو كتابة هذه المذكرات وأنا جالس بين النباتات في القاعة المشمسة. أعتقد أن الأكسجين في تلك القاعة أكثر، وهو ما ينشط ذاكرتي العجوز، أؤكد لك هذا. حينما أعجز عن النوم فإنني أحيانا ما أتسلل إلى الأسفل عبر الدرج وأجلس أمام التلفاز. ليست لدينا في جورجيا سنايبرز خدمات قنوات الكيبل غالية الثمن. أعتقد أنها أغلى بكثير من أن يتحمل مركزنا هذا الاشتراك بها، ولكن لدينا خدمات القنوات الأساسية، وهو ما يعني أن قناة أمريكان موفيز موجودة في هذه الباقة من القنوات، وتلك هي القناة، هذا لمعلوماتك إن لم تكن أنت نفسك مشتركا في الباقة الأساسية التي تعرض في أغلب ما تعرضه أفلام الأبيض والأسود، ولا يوجد في أفلامها تلك المشاهد المخلة بالآداب. وعجوز مثلي يجد راحة في الجلوس أمام قناة مثل هذه. مرت علي ليال كثيرة تسللت فيها لأنام على تلك الأريكة الخضراء القبيحة أمام جهاز التلفاز، بينما كان فرانسيس ذا توكينج ميول يسحب مقلاة دونالد أوكونور عن النار، أو جون واين وهو ينظف الدوج، أو جيمي كيني وهو يصف أحدهم بأنه جرذ قذر قبل أن يسحب مسدسه. شاهدت بعض تلك الأفلام مع زوجتي جانيس والتي كانت أفضل صديق، وهي الآن تبعث في نفس السكينة. تلك الملابس التي يرتدونها وطريقة المشي والكلام وحتى الموسيقى التصويرية، كلها أشياء تبعث السكينة في نفسي، تذكرني حين كنت رجلا له شخصيته في هذا العالم وليس مجرد جثة أكلتها العتة وهي تبلى داخل دار مسنين يضع أغلب نزلائه الحفاضات تحت السراويل المطاطية. لم يكن فيما شاهدته هذا الصباح أي مما يبعث السكينة في نفسي، بل على العكس، أحيانا ما تتبعني إلين لمشاهدة برنامجها المفضل والذي يبدأ عرضه عند الرابعة فجرا. لم تحدثني بالكثير عنها، ولكنني كنت أعلم أن السبب الحقيقي وراء نزولها في هذا الوقت المبكر لم يكن التلفاز، ولكنها آلام المفاصل الفظيعة والأدوية التي لا تجلب لها سوى الأرق. حينما أتتني هذا الصباح تسير بسلاسة وكأنها شبح داخل هذا الرداء الأبيض، وجدتني جالسا على الأريكة القديمة أميل مستندا بمرفقي إلى عصوين كانتا في الماضي ساقين حقيقيتين، قابضا على ركبتي حتى أوقفت تلك الارتجافة التي انتابتني كريح عاتية. كنت أشعر بالبرودة تسري في جسدي كله إلا أريبتي التي بدت وكأنها تحترق بشبح عدوى مجرى البول، تلك التي أربكت حياتي خلال خريف العام 1932، خريف جون كوفي وبيرسي ويتمور وسيد جينجلز الفأر المدرب. كان خريف ويليام وارتون أيضا. بول، ما الأمر بول؟ صاحت بي إيلين وهي تهرع إلي بقدر ما أمكنها وبقدر ما تسمح لها عظام حوضها الصناعية. أنا بخير. لكن الكلمات لم تكن مقنعة، فقد خرجت محايدة عبر أسنان تصطك. أمهليني دقيقة، بعدها سأكون على ما يرام. جلست بجواري وهي تحيط كتفي بذراعها. هذا أكيد، ولكن ما الذي حدث؟ بحق الله بول، فأنت أشبه بمن رأى شبحا للتو. قلت لنفسي بأن هذا هو ما حدث بالفعل، ولم أدرك أنني قد بحت بهذا بصوت عال إلا حينما لاحظت اتساع عينيها دهشة. ليس إلى هذه الدرجة، ربت على يدها بلطف. ولكن هذا ما خيل إلي للحظة إيلين. سألتني: ألهذا علاقة بالزمن الذي كنت فيه مشرف عنبر في السجن؟ تلك الفترة التي كنت تكتب عنها وأنت جالس في القاعة المشمسة؟ أومأت برأسي: كنت أكتب عن تجربتنا مع كرسي الإعدام. أعلم هذا، إلا أننا كنا نسميها الميل الأخضر بسبب لون ذلك المشمع الذي فرشنا به الأرضية. في خريف العام 1932 وصل إلينا ذلك الشاب، وصل إلينا شرس اسمه ويليام وارتون. كان يحب أن يظن أنه بيلي ذا كيد جديد، بل إنه وشم على ذراعه هذا الاسم. كان صغير السن إلا أنه خطر. لا أزال أتذكر ما كتبه عنه كيرتس أندرسون الذي كان الحارس المساعد وقتئذ: إنه شرس مجنون وهو فخور بذلك. وارتون في 19 من عمره في غاية الطيش، لقد وضع خطا تحت هذه العبارة الأخيرة. تجاوزت يدها كتفي لتدلك ظهري برقة. كان الهدوء قد بدأ يعرف طريقه إلي. في تلك اللحظة أحببت إيلين كونيلي، وكان من الممكن أن أغمر وجهها بالقبلات، بل وبحت لها بذلك، وربما كان علي أن أفعل. فمن المريع أن تكون وحدك تشعر بالخوف أيا كانت سنك، ولكن الأفظع أن يحدث لك هذا وأنت في هذه السن. ولكن عقلي مشغول بهذه المهمة المقيمة، كل تلك الذكريات القديمة. قلت لها: على كل حال لقد كنت محقة. كنت أدون وصفا لليوم الذي أتى فيه وارتون إلى العنبر، وكاد حينها أن يقتل دين ستانتون أحد من كان يعمل معي وقتها. وكيف تمكن من فعل هذا؟ قلت بشبه ابتسامة: إنه مزيج من الطيش وانعدام الأخلاق. كان وارتون وضيعا، أما الطيش فقد كان من نصيب الحراس الذين أتوا به. كان الخطأ في القيود التي كبلوا بها رسوغيه، كانت طويلة أكثر من اللازم. وحينما فتح دين باب العنبر كان وارتون خلفه والحراس على الجانبين، لكن أندرسون كان محقا، فهذا الوايلد بيل لا يحمل هم أي شيء. فقد أحاط عنق دين بهذه القيود في لمح البصر وبدأ يخنقه. ارتعدت إيلين إلى جواري. كنت أفكر في كل هذا، لذلك لم يغالبني النوم، فنزلت إلى هنا. خطر لي أن أجلس لأشاهد قناة أمريكان موفيز، وقلت إن من الممكن أن تنزلي إلى هنا فننعم بلقاء متأخر. ضحكت على دعابتي وهي تقبل رأسي فوق الحاجب مباشرة. كانت جانيس تعلم أن قبلة كهذه كفيلة بأن تشعل بداخلي نيران الشوق إليها، ولازال هذا هو حالي حينما فعلتها إيلين هذا الصباح. يبدو أن هناك أمورا لا تتغير مهما مر الزمن. وجدت أنهم يعرضون فيلم عصابات يعود إلى الأربعينيات اسمه قبلة الموت. انتابني شعور بالارتجاف من جديد، ولكنني حاولت كبته. يمثل فيه ريتشارد ويدمارك في أول دور رئيسي يلعبه على ما أعتقد. لم يسبق لي أن ذهبت لمشاهدته مع جانيس. كنا لنميل إلى هذه النوعية في المعتاد، ولكنني أتذكر أنني قرأت أن ويدمارك قدم من خلال هذا الدور أداء رفيع المستوى، وهذا مؤكد. إنه شاحب الوجه، لا يمشي بل ينسل كالشبح في كل مكان، لا يتوقف عن وصف من حوله بأنهم وقحون، ولا ينفك يتحدث عن الخونة وعن أنه لا يمقت سوى الخونة. بدأت أرتجف من جديد، لم أستطع أن أمنع نفسي من هذا. همست لها: شعر أشقر، شعر أشقر منسدل. بقيت أشاهد حتى الجزء الذي يدفع فيه تلك العجوز في كرسيها المتحرك لتهوي فوق درج السلم، وعندها أوقفت عمل التلفاز. ذكرك بوارتون؟ بل هو نفسه وارتون بول. لكنها سكتت، بقيت تحدق إلى شاشة التلفاز السوداء. كان لا يزال جهاز الكيبل مضاء يعمل. الرقم 10 يلمع على شاشته وهو رقم القناة، ثم عادت تنظر إلي. سألتها: ما الأمر؟ ما الأمر إيلين؟ قلت لنفسي إنها ستخبرني أنه علي التوقف عن الكتابة عن هذا الأمر، وأن علي تمزيق الصفحات التي كنت قد ملأتها بالكلمات حتى الآن والتوقف عن هذا وحسب. إلا أنني فوجئت بها تقول: لا تدع أمرا كهذا يوقفك. حدقت إليها مجدوها: أغلق فمك بول، وإلا دخلت فيه ذبابة. معذرة، ولكن فقط. حسنا، ظننت أنني سأخبرك بالعكس؟ نعم. تناولت يدي بين يديها برقة، برقة شديدة، أصابعها الطويلة الجميلة ومفاصل أصابعها المحدودبة غير الجميلة، وملت إلى الأمام لا تبارح عيناي الزرقاوان عينيها البندقيتين، عينها اليسرى تعاني من الملتحمة. قالت: ربما كنت أعجز عن الحب، ولكنني لست أعجز عن التفكير. فماذا تفعل بعض ليال من الأرق معنا في سن كهذا؟ وما الذي يمكن أن تفعله؟ رؤية شبح على شاشة التلفاز، هل ستقول لي إنه الوحيد الذي رأيته؟ عندها تذكرت آمر السجن مور وهاري ترويليجر وبروتوس هويل، تذكرت أمي، وتذكرت جانيس زوجتي التي توفيت في ألاباما. إذن ها أنا ذا خبير بالأشباح. قلت لها: كلا، لم يكن أول شبح أراه، لكنها الصدمة يا إيلين، فقد كان هو. قبلتني من جديد، ثم نهضت واقفة وهي تستند بيديها إلى فخذيها، وكأنما تخشى أن تتفكك العظام مع أي حركة غير محسوبة. قالت: أعتقد أنني غير راغبة بمشاهدة التلفاز، لدي قرص إضافي أحتفظ به لظرف كهذا، سأتناوله وأخلد إلى النوم، وربما كان عليك أن تفعل مثلي. بالتأكيد أعتقد هذا. فكرت للحظة في أن أدعوها لنخلد إلى الفراش سويا، إلا أنني رأيت ذلك الألم الرتيب في عينيها، فصرفت النظر عن هذا الخاطر. فماذا لو قبلت؟ وهي لم تكن لتقبل دعوة كهذه سوى مني أنا، فماذا سأفعل حينها؟ تركنا قاعة التلفاز، ولن أسميها باسمها الرسمي حتى ولو على سبيل التهكم، جنبا إلى جنب، وأنا أسير وفق خطواتها هي، خطواتها البطيئة الحريصة المؤلمة. كان المبنى هادئا إلا من صوت شخص كان يئن خلف أحد تلك الأبواب المغلقة تحت وطأة كابوس ينتابه. سألتني: هل تعتقد أنك ستتمكن من النوم بسهولة؟ نعم أعتقد هذا، إلا أنني أعلم أن هذا صعب، فقد رقدت في الفراش مستيقظا حتى شروق الشمس وأنا أفكر في قبلة الموت. كنت أرى ريتشارد ويدمارك وهو يضحك بجنون بينما يوثق العجوز في كرسيها المتحرك قبل أن يدفع به من فوق الدرج. هذا هو جزاء الخونة، قالها لها عندها يندمج وجهه ووجه ويليام وارتون، ذلك الوجه الذي رأيته يوم وصل إلى العنبر إتش والميل الأخضر. يضحك وارتون نفس ضحكة ويدمارك، يصرخ وارتون في جذل: أليست هذه حفلة هي كذلك أم ماذا؟ لم أجد رغبة بتناول إفطاري، ليس بعد كل هذا، فقط قصدت القاعة المشمسة وبدأت أكتب عن الأشباح. هذا مؤكد، فأنا خبير بالأشباح. 2. ضحك وارتون: هيا يا أولاد، أليست هذه حفلة أم ماذا؟ عاد ليضغط بالقيد على عنق دين وهو لا يزال يصرخ ويضحك. لم لا؟ لقد كان وارتون يعرف ما يعرفه على وجه اليقين، كل من دين وهاري وصديقي بروتوس هويل، فهم لا يستطيعون إعدامه سوى مرة واحدة. صرخ هاري ترويليجر: اضرب! كان قد اشتبك مع وارتون محاولا أن يوقف هذا الموقف قبل أن يتدهور، إلا أن وارتون أطاح به، وكان هاري يحاول الآن أن يقف مرة أخرى على قدميه. اضربه بيرسي! إلا أن بيرسي تسمر في مكانه والهراوة في يده وعيناه مفتوحتان على وسعهما. كان يحب هروته تلك، ويمكنك أن تقول إن هذه هي فرصته التي ينتظرها منذ أن حضر إلى سجن كولد ماونتن كي يستخدمها. والآن وحين واتته الفرصة كان أكثر جبنا من أن ينتهز الفرصة. فهذا ليس فرنسيا رعديدا مثل ديلا كوروا، أو عملاقا زنجيا لا يدري من أمره شيئا مثل جون كوفي، بل هو الآن أمام وارتون اللعين. خرجت من زنزانة وارتون مسقطا حافظة الأوراق، ساحبا مسدس عيار 38، وللمرة الثانية في هذا النهار نسيت أمر العدوى التي تحرق جسمي. ولم أشك في الحكاية التي حكاها الآخرون فيما بعد عن وجه وارتون محايد التعبيرات وعينيه الخاويتين، ولكن هذا لم يكن وارتون الذي رأيته حينها، فقد كان ما رأيته وجه حيوان، ليس حيوانا مدركا، ولكنه حيوان شديد المكر والوضاعة والبهجة بالفعل، فقد كان يفعل ما جبل على أن يفعله، لا يهم لا المكان ولا الظروف. أما ثاني شيء رأيته فكان وجه دين ستانتون الأحمر المتورم، كان يحتضر أمام عيني. رأى وارتون المسدس في يدي فأدار جسد دين ناحيته حتى يستحيل علي إطلاق الرصاص من دون أن أصيبه. أخذ ينظر إلي بعينه الزرقاء من خلف دين يتحداني أن أطلق النار. كان شعر دين يخفي عين وارتون الأخرى، وخلفهما رأيت بيرسي وهو يقف متحيرا بالكاد يرفع هراوته. عندها حضر عبر بوابة ساحة السجن بروتوس هويل، كانوا قد انتهوا من نقل آخر معدات المستشفى وكان قد حضر بالصدفة. انقض ومن دون لحظة تردد فأزاح بيرسي جانبا بقوة ليرتطم بالجدار بعنف، وسحب هراوته من جانبه وهو بها على الجزء الخلفي من رأس وارتون بكل قوة. كانت الضربة شديدة القوة حتى إننا سمعنا صداها يتردد وكأنها ضربة على طبل فارغ وليس على جمجمة إنسان. وتحرر عنق دين أخيرا. هوى وارتون أرضا بينما زحف دين بعيدا عنه وهو يسعل بحدة سعالا متقطعا جافا ويده تقبض على رقبته بينما جحظت عيناه. جثوت جانبه وهو يهز رأسه بشدة، كان يلهث. حسنا، تولوا أمره، أغلقوا الزنزانة. لكنني لم أرى داعيا لهذا، خاصة بعد تلك الضربة العنيفة التي وجهها إليه بروتال. ربما هو الآن بحاجة إلى تابوت، إلا أنني لم أكن محظوظا إلى هذه الدرجة، كان غائبا عن الوعي وحسب. رقد على جانبه، ذراعه ممدودة تلامس مشمع أرضية الميل الأخضر، وعيناه مغلقتان وأنفاسه بطيئة منتظمة، بل خيل إلي أن هناك ابتسامة هادئة على وجهه وكأنما استسلم للنوم على نغمات أغنيته المفضلة. يسيل بعض الدم من بين خصلات شعره ليلوث ياقة قميص السجن الجديد. هذا هو كل شيء، قلت. ساعدني بيرسي. إلا أن بيرسي لم يتحرك وبقي ملاصقا للجدار يحدق بعينين متسعتين مصدومتين، ولا أعتقد أنه كان يدري من أمر نفسه شيئا. تبا لك يا بيرسي، قلت لك ساعدني على نقله. أخيرا تحرك يعاونه هاري. قمنا نحن الثلاثة بنقل السيد وارتون غائبا عن الوعي إلى داخل زنزانته، في حين ساعد بروتال دين على النهوض وهو يسنده برفق الأم الحنون، في حين بقي دين يلهث. لم يستعد المشاغب وعيه قبل 3 ساعات، وحينما فعل لم يبدو عليه أي تأثر بضربة بروتال القوية، فسرعان ما استعاد إيقاعه السريع. ففي لحظة كان راقدا على فراشه غائبا عن هذا العالم، وفي لحظة أخرى تجده واقفا عند القضبان ساكتا كقط يحدق إلي بينما كنت جالسا إلى مكتب المناوب أكتب تقريري عن الواقعة. أحسست أن هناك من ينظر إلي فرفعت رأسي. ها هو ذا، تكشف ابتسامته عن مجموعة من الأسنان السوداء التي اختفى بعضها بالفعل. جفلت حين رأيته في مكانه ذاك، إلا أنني حاولت ألا أبدي ذلك بالرغم من أنني أعلم أنه يعرف ما أشعر به. قال: أي أنت، ستكون أنت الضحية في المرة القادمة، وعندها لن تفلت. فقلت بهدوء: مرحبا وارتون، أعتقد وبعد كل ما حدث ألا ضرورة لتلك الكلمات التقليدية، ألا ترى هذا؟ انكمشت ابتسامته بعض الشيء، فلم يكن يتوقع هذا الرد، وربما لم أكن لأرد بهذا الرد في مثل هذه الظروف، إلا أن شيئا كان قد حدث في أثناء غياب وارتون عن الوعي، شيء أعتقد أنه كان أحد أهم الأشياء التي دونت كل هذه الصفحات لأجل أن أحكي لك عنها. دعنا نرى الآن إن كنت ستصدقها أم لا. 3. فبعد صراخه مرة في وجه ديلا كوروا، فإن بيرسي صار أكثر هدوءا منذ تلك الواقعة. ربما كان هذا نتيجة للصدمة أكثر منه اتصافا بالذوق والإحساس، فقد كانت معرفة بيرسي ويتمور بالذوق والإحساس أشبه بمعرفتي بقبائل مجاهل إفريقيا، وفي المجمل فإن هذا التغير الذي طرأ كان للصالح العام، فلو بدأ يتشكى من الطريقة التي دفعه بها بروتال ليرتطم بالجدار، أو بدأ يتشكى من أن أحدا لم يخبره بأن العنبر إتش يستضيف بين الحين والآخر من هم في مثل قذارة وايلد بيل وارتون، لكنا قد فكرنا في قتله للتخلص من صداعه، وعندها كان يمكن أن نعيد إلى الميل الأخضر رونقه. ويا لها من فكرة لطيفة لو أمعنت التفكير فيها، ولقد فاتتني بالفعل فرصة أن أصنع هنا ما صنعه جيمس كانيلي في وايت هيت. حينما تنفسنا الصعداء بشأن دين وأنه سيكون بخير، اصطحبه هاري وبروتال إلى المستشفى، بينما بدأ ديلا كوروا الذي التزم الصمت طيلة العراك، كان معتادا على السجن ويدرك متى يكون من الضروري أن يلزم الصمت إلى أن تمر العاصفة، يزعق بأعلى صوته عبر الممر بينما يستند دين إلى بروتال وهاري. كان ديلا كوروا يريد أن يحكي له تفاصيل ما حدث، كان يحتج وكأن هذا واحدا من حقوقه الدستورية. صاح فيه بيرسي: اخرس أيها الشاذ الحقير. كان في غاية الغضب لدرجة بدت معها عروق رقبته نافرة. وضعت يدي على ذراعه ففوجئت بأنه قد جفل. بعض من هذا هو رعب فطري مجبول عليه، وكان علي أن أذكر نفسي بين الحين والآخر أن جزءا من مشكلة بيرسي يكمن في صغر سنه، فهو لا يزال في 24 من عمره، أي بالكاد أكبر سنا من وارتون. ولكنني أظن أنه غاضب أيضا، فهو يمقت ديلا كوروا، ومع جهل السبب إلا أنني متيقن من هذه الحقيقة. قلت لبيرسي: اذهب وتحقق من وجود الآمر مور هنا، وإذا كان موجودا بلغه شفاهة بتفاصيل ما حدث، وأخبره أنني سأوافيه بتقرير مكتوب مع حلول الغد إن كنت قد انتهيت منه. انتفخت أوداج بيرسي زهوا بهذه المسؤولية، حتى ظننت أنه سيلقي علي التحية العسكرية. حاضر سيدي، سأفعل. ابدأ كلامك بإعلامه أن الوضع داخل العنبر طبيعي، وأن الأمر ليس جللا، واعلم أن الأمر لن يعجبه أن تبالغ في تضخيم الأمور. لن أفعل. حسنا، هيا انصرف. هم بالتوجه نحو الباب، إلا أنه التفت مجددا، يبدو أن المشاكسة لديه كالماء والهواء. كنت أعمل على أن يغرب عن وجهي بأي طريقة، فأريبتي تحترق، ومع هذا فهو لا ينوي الانصراف. سألني: هل أنت على ما يرام بول؟ أتعاني من حمى؟ أم هي الإنفلونزا؟ فالعرق يتصبب على وجهك. قد أكون مصابا بشيء، ولكنني بخير. هيا اذهب وأخبر الآمر بيرسي. فأطرق برأسه وهو ينصرف، حمدا لله على نعمه. وما إن انغلق الباب خلفه، حتى هرعت نحو دورة المياه. من المحظور أن يترك المناوب مكتب المناوبة خاليا، إلا أن هذا كان آخر شيء أهتم له في هذه اللحظة، فقد كانت حالتي في غاية السوء مثل ما كانت ذلك الصباح. نجحت في الوصول إلى دورة المياه الصغيرة خلف المكتب، وفككت أزرار سروالي وبدأت أتبول. كان علي أن أضع يدي على فمي لأمنع نفسي عن الصراخ بينما يتدفق البول مني، بينما تشبثت يدي بالمغسلة. لم تكن هذه المرة كتلك التي كانت عند المنزل، فلم يكن من الممكن أن أجثو على ركبتي لأتبول بجوار كومة الحطب، فلو فعلتها هنا لغطى البول الأرضية. نجحت في ألا أسقط على ركبتي وألا أصرخ، بالرغم من أنني كدت أنهار وأفعلها. شعرت وكأن البول ممزوج بشظايا زجاج حادة، أما الرائحة فكانت كريهة، وأمكنني أن أرى في المرحاض صديدا أبيض يطفو على سطح مائه. تناولت المنشفة ومسحت بها وجهي، كنت أتصبب عرقا، وهذا عادي بالنسبة إلى حالتي. نظرت إلى المرآة المعدنية ورأيت وجهي محمرا كأنني أعاني من حمى شديدة. 103، 104 درجات، ربما كان من الأفضل ألا أعرف. أعدت المنشفة إلى مكانها على الحامل وضغطت على الطارد، ثم مشيت ببطء عائدا ومررت على مكتبي وأنا في طريقي إلى الباب المفضي إلى الزنزانات. كنت أخشى أن يكون بيل دوج أو غيره قد دخل المكان فلا يرى أحدا في حراسة هؤلاء المساجين الثلاثة، لكنني وجدت المكان خاويا. لا يزال وارتون راقدا فاقد الوعي على فراشه، وديلاكوروا صامت، بينما لم يصدر أي صوت من زنزانة جون كوفي حتى الآن، وهو الأمر الذي أدركته بغتة فأثار قلقي. اجتزت الميل ورمقت زنزانة كوفي وأنا أخشى أن أجده قد انتحر عن طريق واحدة من وسيلتين شائعتين بين المحكوم عليهم بالإعدام، إما أن يخنق نفسه بسرواله أو أن يقطع شرايين معصمه، إلا أنني وجدت أنه لم يفعل أي شيء من هذا، فقد كان كوفي جالسا إلى طرف فراشه ويداه مستكنتان على حجره. كان أضخم بشريا رأيته في حياتي، ينظر بعينيه الغريبتين المبللتين بالدموع. قال: كابتن. ما الأمر أيها الضخم؟ أريد أن أراك. ولكنك تراني الآن بالفعل جون كوفي. لم يعقب بشيء وبقي يتأملني بنظراته الغريبة المستشفة، فتنهدت في نفاد صبر. حالا أيها الضخم. نظرت نحو ديلاكوروا الذي كان يقف عند قضبان زنزانته، بينما كان فأره الأليف السيد جينجلز. سيخبرك ديلاكوروا أنه قد درب السيد جينجلز على أداء بعض المهارات، ولكننا مقتنعين بأن السيد جينجلز هو من درب نفسه ليس إلا. يتقافز بعصبية من يد ديلاكوروا إلى يده الأخرى والعكس، وكأنه لاعب أكروبات يؤدي قفزات من مكان عال فوق منتصف الحلبة. لقد اتسعت عيناه والتصقت أذناه برأسه البني الصغير. لم يكن لدي شك في أن الفأر يتجاوب مع عصبية ديلاكوروا. بينما كنت أراقبه ركض بطول سروال ديلاكوروا وعبر الزنزانة إلى حيث تقبع البكرة الملونة بجوار أحد الجدران. دفع بكرة الخيط حتى قدمي ديلاكوروا ثم نظر إليه في ترقب، إلا أن الفرنسي صغير الجسد لم يلتفت إليه هذه المرة على الأقل. سألني ديلاكوروا: ما الذي حدث رئيس؟ هل هناك من أصيب بأذى؟ كل شيء على ما يرام. احتاج الولد الجديد بعض الشيء، إلا أنه الآن فاقد الوعي كحمل وديع، انتهى كل شيء. لكن ديلاكوروا قال لي وهو ينظر عبر الميل نحو زنزانة وارتون: لم ينتهي الأمر بعد، فهذا الشخص بالغ الخطورة. نطق هذه العبارة الأخيرة بالفرنسية. قلت: إذن لا تجعل هذه الحقيقة تحبطك ديل، لن يجبرك أحد على التعاطي معه في الساحة. سمعت صوت صرير من خلفي بينما نهض كوفي عن فراشه. قال لي مجددا: رئيس إجكومب، أود أن أتحدث معك. كانت نبرة صوته ملحة هذه المرة، فالتفت إليه وفكرت: لا بأس، لا مشكلة، فالكلام هو عملي. أحاول طيلة الوقت ألا أرتجف، لأن الحمى تحولت إلى برودة كما يحدث أحياناً، ما عدا أريبتي التي لا تزال أشبه بجرح انفتح وامتلأ بالجمرات، ثم أعيدت خياطته على الجمرات من جديد. قلت وأنا أحاول أن أحافظ على هدوء صوتي: إذن تحدث جون كوفي. وللمرة الأولى منذ أن حضر إلى العنبر إتش بدا لي أن كوفي واحد من الموجودين هنا. توقفت دموعه التي كانت تنهمر الآن على الأقل، وكنت أعلم أنه يرى ما ينظر إليه الآن، السيد بول إجكومب كبير هذا العنبر لم يعد ينظر إلى مكان يتمنى أن يعود إليه فيصلح الفعل الفظيع الذي اقترفه. قال: كلا، لابد من أن تأتي إلى هنا. قلت وأنا لا أزال أحاول الحفاظ على هدوئي: أنت تعلم أنه ليس بمقدوري أن أفعل هذا، ليس في هذه اللحظة على الأقل، فأنا وحدي هنا وأنت أضخم مني بفارق طن، وقد خضنا عراكا هذه الظهيرة وهو أمر كاف، فدعنا نتحدث عبر القضبان لو كان هذا يناسبك. و أرجوك. كان يمسك بالقضبان بقوة حتى بيضت مفاصل أصابعه، كان وجهه يعاني من كآبة وعيناه الغريبتان تغمرهما رغبة لم أستطع أن أفهمها. أتذكر أنني فكرت في أنه كان من الممكن أن أفهمها لو لم تكن متعبة، ولو كنت أعلم هذا لكنت قد ساعدته، فحينما تدرك احتياج المرء فإنك تزداد معرفة به. أرجوك رئيس إجكومب، عليك أن تأتي إلى هنا. كانت هذه العبارة أغرب شيء سمعته، إلا أنني أدركت شيئا أشد غرابة منها، وهو أنني سألبي طلبه. سحبت المفاتيح من حزامي وأخذت أبحث عن مفتاح زنزانة جون كوفي. كان بمقدوره أن يرفع جسدي ويهوي به على ركبته كعود حطب جاف، هذا وأنا معافى، فماذا وأنا بحالة هذه؟ ولكنني عازم على الدخول وحدي. وبعد أقل من نصف ساعة من عراك تجسد فيه خطر التهون في التعامل مع المحكوم عليهم في جرائم قتل، إلا أنني سأفتح زنزانة هذا العملاق الزنجي وأدلف إليها وأجلس معه، ولو اكتشف أحدهم هذا فقد أفقد وظيفتي، حتى ولو لم يفعل هذا العملاق شيئا ولكنني عازم على فعلها. توقف، قلت لنفسي، توقف الآن بول. إلا أنني لم أتوقف، بل فتحت القفل العلوي بمفتاح والسفلي بآخر ثم فتحت الباب. تعلم يا رئيس أن هذه ليست بفكرة جيدة، قالها ديلاكوروا بصوت عصبي كان يمكنه أن يبعث الضحك في موقف آخر. لم ألتفت إليه وقلت له: لا تتدخل فيما لا يعنيك وسأهتم أنا بنفسي. فقد كانت عيناي مثبتتين على جون كوفي، بل كانتا متسمرتين عليه. كنت كالمنوم مغناطيسيا، بدا صوتي لأذني وكأنما هو صدى آت من واد بعيد. تبا، وما الذي يمنع أن أكون منوما بالفعل؟ ولكنني أردفت لديلاكوروا: تمدد على فراشك وارتح. فقال ديلاكوروا بصوت مضطرب: يا ويلتاه، هذا المكان مجنون، حتى إنني يا سيد جانجلز أتمنى أن يقوموا بإعدامي في أقرب فرصة ممكنة. دلفت إلى زنزانة كوفي، فتنحى جانبا ما إن تقدمت أنا، وحينما اصطدم بالفراش اصطدم بقوة حتى إنه أجبر على الجلوس، ربت على الغطاء بجواره وعيناه لم تبارحا عيني ولو للحظة. فجلست إلى جواره فأحاط كتفي بذراعه كما لو كان داخل سينما بصحبة رفيقته. ما الذي تريده جون كوفي؟ كنت لا أزال أنظر إلى عينيه، إلى تلك العينين التعيستين الساكنتين. أنا أساعدك فحسب، تنهد كما يتنهد الرجل حينما تكون أمامه مهمة لا يرغب بالقيام بها، ثم وضع يده في حجري فوق عظام حوضي تحديدا. صحت: أنت، أبعد يدك اللعينة عني. عندها سرت في جسدي رعدة وكأنه تيار كهربائي يسري، حتى إنني ارتعشت بعصبية محنيا ظهري إلى الأمام، وارتسم أمامي توت توت العجوز وهو يحاكي دور الجالس على الكرسي الكهربائي يحترق كديك رومي كما يقول. لم تكن هناك حرارة، لم تكن هناك كهرباء، ولكن بدا لي أن كل شيء يضطرب وكأنما هناك من يعتصر العالم فيتصبب العرق منه. كنت أرى كل تفصيلة في وجه جون كوفي وكل شعيرة دموية في عينيه المغيبتين الآن، وأرى ندبة في خده. كنت أعي أن أصابعي تتشبث كالمخالب بشيء ما لا أراه في الهواء، وأن قدمي تضربان بقوة على أرضية الزنزانة، ثم توقف كل شيء، وفي تلك اللحظة برئت من تلك العدوى في مجرى البول. اختفت الحرارة والألم من أريبتي، وتبددت الحمى من رأسي. كنت لا أزال أشعر بالعرق على جلدي بل وأشمه، إلا أن الحمى انتهت تماما. هاجد لاكروا بحدة: ما الذي يجري؟ بدا لي صوته آتيا من مكان سحيق، ولكن حينما مال جون كوفي إلى الأمام مباعدا عينيه عني، عدت أسمع صوت الفرنسي بوضوح، وكأن أحدا نزع كتلة من القطن تسد أذني. ما الذي يفعله بك؟ لم أجبه. كان كوفي محنيا إلى الأمام ورأسه فوق حجره، بينما تنتفض رقبته، عيناه جاحظتان، وكأن عظمة دجاجة انحشرت في حلقه وهو يأكل. فقلت: جون، ما الأمر؟ ضربت على ظهره، وهذا كل ما خطر لي أن أفعله لحظتها. خر تحت يدي، وبعدها صدر عنه صوت مكتوم وكأنه سيتقيأ. فتح فمه بطريقة ذكرتني بفتح الحصان لفمه لوضع اللجام، مباعدا شفتيه عن أسنانه. بعدها فتح أسنانه أيضا، ثم زفر ما بدا أنه غمامة من حشرات سوداء صغيرة بدت لي أقرب إلى البعوض أو البق. اتخذ شكل الدوامة العنيفة بين ساقيه وبيضت ثم اختفت. عندها خارت كل قوة لدي في جذعي، وكأنما تحولت عضلاته إلى ماء. فملت بغتة إلى الجانب الحجري من زنزانة كوفي، أتذكر أن شيئا لم يخطر ببالي لحظتها، وأتذكر أنني ظننت أنه مجرد هذيان الحمى. بعدها انتبهت إلى أن ديلاكروا يستغيث ويصيح بأن جون كوفي يقتلني، يصيح بكل قوة. كان كوفي مائلا فوق جسدي بالفعل، ولكن ليتأكد من أنني بخير. صمتا ديل، نهضت واقفا على قدمي. تحسبت أن ينهش الألم معدتي، إلا أن هذا لم يحدث. كنت أفضل حالا. لحظات من الدوار، إلا أنها مرت قبل أن أحاول حتى الاستناد إلى قضبان باب زنزانة كوفي. أنا بخير. عليك بالخروج من هناك. بدا ديلاكروا أقرب إلى عجوز عصبية تأمر صبيا بأن ينزل عن شجرة تفاح. ليس من المفترض بك أن تكون هناك بينما لا أحد موجود في المكان. عدت أنظر إلى جون كوفي الذي جلس على الفراش مسندا يديه إلى ساقيه ونظر إلي. كان عليه أن يرفع رأسه بعض الشيء. سألته بصوت خافت: ما الذي فعلته أيها الضخم؟ ما الذي فعلته بي؟ ساعدتك، ألم أساعدك؟ بالفعل أعتقد هذا، ولكن كيف عالجتها؟ هز رأسه ببطء يمنة ويسرى، إنه لا يعرف كيف أمكنه هذا، كيف أمكنه العلاج. أما ملامح وجهه فبينت أنه لا يهتم أصلا لمعرفة كيفية حدوث هذا، تماما كما لا أهتم أنا لمعرفة الميكانيكا التي يركض بها الجسم وأنا على مشارف إنهاء سباق الميل في احتفالات الرابع من يوليو. فكرت في أن أسأله من أين له أن يعرف بأمر مرضي من الأساس، إلا أنني كنت متأكدا من أنني لن أحصل سوى على نفس هزة الرأس هذه. هناك عبارة لا أدري أين قرأتها، ولكنها لم تمحى من ذهني عن لغز يغلفه سر. هكذا كان جون كوفي بالنسبة إلي، وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكنه من النوم مرتاح البال هو أنه لا يلقي بالا لما هو عليه. إن صاحبنا الضخم يعرف اسمه، ويعرف أنه ينطق كاسم المشروب، ولكن تهجئته تختلف، وهذا هو كل ما يعرفه أو ما اهتم لمعرفته، كما لو أنه يود أن يؤكد على هذه الحقيقة. هز رأسه مجددا، ثم رقد على فراشه ويداه أسفل خده الأيسر كالوسادة، ووجهه إلى الجدار. تدلت ساقاه عن الفراش، إلا أنه لم يكن متضايقا بهذا. ظهر قميصه مرفوعا إلى الأعلى، ورأيت الندوب التي تتقاطع على جلد ظهره. غادرت الزنزانة وأغلقت القفلين، ثم واجهت ديلاكروا الذي كان يقف ويداه تمسكان بقضبان زنزانته، ينظر إلي بقلق بل وبخوف علي. يقبع السيد جينجلز على كتفه وشعيرات شاربه تهتز. سألني: ما الذي فعله بك هذا الزنجي؟ وما تلك الأشياء الصغيرة؟ كيف ألقى بها عليك؟ كان يتحدث بنفس اللكنة الكاجونية الغريبة التي لا تكاد تفهمها. لا أفهم عما تتحدث ديل. هل تراني غبياً؟ انظر إلى نفسك، لقد تغير فيك كل شيء، حتى مشيتك تغيرت رئيس. ربما كنت أمشي بشكل مختلف، وكان هناك إحساس جميل بالراحة في أريبتي وإحساس بالسكينة ملحوظ، حتى إنه أقرب إلى إحساس بسعادة خيالية. سيفهمني كل من كان يعاني من ألم مبرح قبل أن يتعافى منه تماما. إلا أنني أصررت على أن أقول له: كل شيء على ما يرام ديل، كان جون كوفي يعاني من كابوس، هذا كل شيء. فقال ديلا كوروا محتدا: ذلك الزنجي. حبات العرق فوق شفته العليا، ومع أنه لم يرى الكثير إلا أنه كان كافيا ليصيبه بكل هذا الفزع. إنه يشتغل بالسحر الأسود الفودو. ما الذي يجعلك تقول هذا؟ تناول ديلا كوروا الفأر في يده، وضعه في راحته، ورفعه نحو وجهه، ومن جيبه أخرج قطعة وردية اللون، كانت حلوى النعناع. مد يده بها، إلا أن الفأر تجاهلها في البداية، مادا عنقه نحو الرجل بدلا من ذلك، وهو يتشمم أنفاسه بنفس الطريقة التي يتشمم بها المرء باقة من الأزهار. عيناه المنمنمتان تكادان تكونان منغلقتين، وكأنما يعبر عن منتهى السعادة. قبل ديلا كوروا أنفه وتركه الفأر يقبل أنفه، ثم تناول قطعة الحلوى وبدأ يقرضها. نظر ديلا كوروا إليه بضع لحظات، ثم نظر إلي، وعندها فهمت ما يقصده. لقد أخبرك الفأر، أليس كذلك؟ وي، كما سبق وأن همس لك باسمه. وي، لقد همس بذلك في أذني. فقلت: ارقد ديل، ارتح، يبدو أن كل ما همس لك به قد أرهقك. إلا أنه تمتم بشيء لم أفهمه، ربما كان يتهمني بعدم تصديقه. بدا صوته وكأنه يأتي من مكان بعيد. وحينما عدت إلى مكتب المناوبة، لم يبدو لي أنني أمشي على الإطلاق. كان الأمر أقرب إلى التحليق، بل ربما لا توجد حركة في الأصل، وأن المكان من حولي هو الذي يتحرك على الجانبين على عجلة خفية لا أراها. بدأت أجلس بشكل طبيعي، إلا أن ركبتي خانتاني، فتهاويت فوق تلك البطانية الزرقاء التي كان هاري قد أحضرها لأجلي من منزله منذ عام مضى لأضعها فوق المقعد، ولولا أن المقعد في مكانه لكنت قد تهاويت من فوري على الأرض. قبعت في مكاني أشعر بذلك اللا شيء في أريبتي، والذي كان منذ 10 دقائق مضت فحسب أقرب إلى نار تستعر. ساعدتك، ألم أساعدك؟ لقد قالها جون كوفي، وكان قوله صحيحا بالنسبة إلى ما حل بجسدي على الأقل. إلا أن عقلي الآن مضطرب، بل تعصف فيه أفكار شتى. سقطت عيناي على كومة الاستمارات أسفل مطفأة السجائر عند ركن المكتب. كانت معنونة بعنوان مطبوع واحد: تقرير العنبر، وفي منتصف الاستمارة مساحة بيضاء معنونة، حيث يتوجب أن ندون فيها كل حدث غريب وغير معتاد. فكرت في أن أدون شيئا ما في هذه المساحة في تقرير الليلة، لأروي حكاية وصول ويليام وارتون وما صاحبه من عراق، ولكن ماذا لو كتبت فيه ما حدث معي داخل زنزانة جون كوفي؟ وجدت نفسي ألتقط القلم، ذلك الذي اعتاد بروتال أن يلعق سنه. فكرت في أن أكتب كلمة واحدة: إنجاز. أمر كهذا كان ليبدو طريفا مسليا، ولكنني لم أبتسم، بل شعرت بغتة برغبة شديدة بالبكاء، فوضعت يدي على وجهي بحيث كانت راحتاي على فمي حتى أمنع نفسي من النحيب، إلا أنني لم أبكي. أشحت يدي بعد 2 دقائق مريحا إياهما على المكتب. لم أكن أعرف حقيقة ما أشعر به، والشيء الواضح الوحيد في ذهني الآن هو رغبتي بعدم عودة أحد إلى العنبر إلا بعد أن أكون قد استعدت رباطة جأشي. كنت أخشى أن يروا ما ارتسم على محياي. سحبت واحدة من الاستمارات. كنت سأنتظر حتى تهدأ أعصابي لأكتب تفاصيل المعركة مع وارتون ومحاولته قتل دين ستانتون. أما الآن فسأملأ بقية الخانات الروتينية. رأيت أن خط يدي سيبدو مضحكا مع كل هذا الارتجاف، إلا أنه لم يتأثر كثيرا. مضت 5 دقائق، بعدها وضعت القلم وتوجهت إلى دورة المياه الملحقة بمكتبي لأتبول. لم أكن في عجلة من أمري كما كانت كل مرة سابقة، ولكنني رأيت أن أتبول بما يكفي لأن أحكم على مدى شفائي من علتي. وبينما وقفت هناك بانتظار إدرار البول، كنت أفكر في أنه سيؤلمني كما آلمني ذلك الصباح، وأنني سأشعر وكأنني أتبول شظايا زجاجية صغيرة ككل مرة، وأنني سرعان ما سأكتشف أن الأمر كله لم يكن سوى حلم أو تنويما مغناطيسيا، وهو ما كان سيريحني بالرغم من الآلام، إلا أنني لم أشعر بأي ألم. أما البول فكان رائقا بلا صديد. أحكمت أزرار سروالي وضغطت على الطارد عائدا إلى مكتبي وجلست. أدركت ما حدث، بل أدركت متى كنت أحاول إقناع نفسي بأنني كنت منوما مغناطيسيا. كان ما مررت به تجربة علاج تعد إنجازا. كنت كولد مطيع يذهب إلى أي دار عبادة مع مدانية كانت أم لا تواظب على قصدها أمه وأخواته. قد سمعت الكثير من قصص الكرامات، لم أكن أصدق معظمها، ولكن هناك أشخاص صدقوها، من بينهم شخص يدعى روي ديلفينز. كان يعيش مع عائلته على بعد قرابة 2 ميل من منزلنا عندما كنت في سن 6. كان ديلفينز قد قطع إصبع ابنه الصغير ببلطة صغيرة. حدث هذا حينما حرك الولد يده بغتة فوق قطعة حطب كان يحملها لوالده في باحة المنزل ليكسرها. قال روي ديلفينز إن ركبتيه قد تركتا أثرا في السجادة بفعل طول الوقت الذي أمضاه في صلاة استمرت طيلة الخريف والشتاء، ومع حلول الربيع كان إصبع الولد قد نما من جديد، بل إن ظفرا ظهر فيه. صدقت روي ديفلينز حينما حكى لي ذلك مبتهجا ليلة خميس. كان هناك صدق تام فيما قاله بينما وقف هناك يتحدث ويداه مندستان داخل جيبي سترته، حتى كان من المحال ألا أصدقه. حينما بدأ ذلك الإصبع بالنمو أتعبه بعض الشيء حتى إنه لم يكن ينام لليال متواصلة، ولكنه كان يعلم أنها هبة من الله. لم تكن نادرة روي ديلفينز سوى واحدة من عديد من النوادر، وكنت قد كبرت في أسرة تعتقد بقدرة الشعوذة على الشفاء وقدرة مياه جذع شجرة على علاج الدمام للصغيرة، طحلب تضعه تحت الوسادة ليهدئ القلب الملتاع، وأشياء كثيرة من هذا القبيل بالطبع. لكنني لم أصدق أن جون كوفي ساحر. لقد نظرت في عينيه، بل والأهم أنني أحسست بلمسته، كانت لمسة طبيب غريب عظيم الشأن. ساعدتك، ألم أساعدك؟ بقيت تلك العبارة تتردد في عقلي وكأنها دندنة لحن لا يمكنك التخلص منها أو رقية تتلفظ بها. ساعدتك، ألم أساعدك؟ ليس هو من ساعدني، بل الله. ربما قالها جون كوفي عن جهل لا عن فخر، لكنني كنت أعلم أن ما تعلمته عن ذلك العلاج الروحاني وما سمعته من قصص من والدتي ومن خالاتي وداخل دور العبادة هو أن ذلك العلاج لا يتعلق لا بالمشفي ولا بالشافي، بل هي إرادة الله وحدها. فمن الطبيعي أن يبتهج المرء لشفاء مريض، بل وهذا هو المتوقع، إلا أن على المشفي أن يسأل عن السبب، عليه أن يتأمل في إرادة الله. ما الذي يريده الله؟ ما الذي يريده حتى يضع تلك المقدرة العلاجية بين يدي قاتل أطفال؟ من شخص قابع في هذا العنبر يعاني المرض والألم، بدلا من أن يكون في منزله، شخص يرتجف داخل فراشه، تفوح منه رائحة السلفة. ربما كان علي أن أبقى هنا ولا أعود إلى المنزل تحسبا لأي تصرف مجنون من وايلد بيل وارتون، وحتى أطمئن على أن بيرسي ويتمور لم يقم بأي من حماقاته. ليكن هذا، سأبقي عيني مفتوحتين وفمي مغلقا، ولن أبوح بشيء عن هذا العلاج الذي أعده إنجازا. لم يكن هناك من أحد يرغب بأن يتساءل عن تحسن حالتي، وكنت أقول للعالم كله بأنني أتحسن، وبالرغم من أنني كنت أكذب إلا أنني سأكون صادقا هذه المرة. كنت أخبر الآمر مور بأنني في طور التحسن، ومع أن ديلاكوروا قد رأى شيئا ما، إلا أنني أعتقد أنه لن يتحدث عنه بدوره، ربما خوفا من أن يصيبه جون كوفي بلعنة من لعناته لو تكلم. أما بالنسبة إلى كوفي نفسه، فربما هو نفسه قد نسي، فهو ليس سوى أداة توصيل بالرغم من كل شيء، وليس هناك من مجرى تصريف يتذكر المياه التي تدفقت فيه ما إن يتوقف وابل المطر. لذا عزمت على أن أغلق فمي وألا أتحدث في الأمر، ولم أكن أعلم بأنني سأكون مجبرا على أن أحكي القصة، ولم أكن أعلم أنني سأخبرها لكل من أتحاشى إخبارهم بها. لكن الفضول ينهشني تجاه ذلك الضخم، ولا يمكنني أن أنكر هذا، فبعدما حدث لي في تلك الزنزانة صرت ضحية ذلك الفضول. 4. عمدت قبل رحيلي في تلك الليلة إلى الترتيب مع بروتال ليقوم بتغطيتي في اليوم التالي في حال اضطررت إلى التأخر بعض الشيء. وعندما استيقظت في اليوم التالي قصدت تيفتون أسفل مقاطعة ترابينغاوس. قالت زوجتي وهي تناولني طعام الغداء الذي أعدته لي: لا أظنني أستسيغ قلقك الزائد هذا بشأن ذاك الشخص المدعو كوفي. فجانس لم تكن لترضى أبدا عن الوقوف لدى عربات بيع الهامبرجر على جانب الطريق، ودائما ما تقول إن ألم المعدة ينتظر الجميع في مكان ما هناك، ثم أردفت: إنه ليس مثلك يا بول. أنا لست قلقا بشأنه، بل يحدوني فضول، هذا كل ما في الأمر. وفقا لخبراتي أرى أن الفضول عادة ما يفضي إلى القلق، قالتها جانس بحدة قبل أن تهمي على شفتي بتلك القبلة المحبة الدافئة: ولكنك على الأقل تبدو أفضل حالا، لقد أصبتني ببعض التوتر آنذاك، هل شفيت؟ تماما، أجبتها، ثم شرعت أغادر وأنا أشدو بأغنيات: حلقي معي يا جوزفين في طائرتي، وها نحن نصنع المال كي أسلي نفسي. توجهت إلى مكاتب استعلامات تيفتون أولا، حيث أخبروني أن بيرت هامر سميث الرجل الذي أبحث عنه كان على الأرجح في محكمة المقاطعة، وهناك أخبروني أنه قد ذهب عندما انفجر أنبوب المياه وأسفر عن تأجيل القضايا الرئيسية، ومن بينها جلسة المحاكمة الخاصة بقضية اغتصاب أو اعتداء على امرأة، كما سيرد ذكر هذه الجريمة في أوراق مكتب الاستعلامات، وهي الطريقة التي كان يشار بها إلى مثل هذه الأمور في الأيام قبل ظهور ريكي ليك وكارني ويلسون. ولقد خمنوا أنه ربما قد عاد هامر سميث إلى منزله، وبالفعل تتبعت بعض التوجيهات عبر شارع قذر وضيق، وكنت على وشك التراجع عن خوضه بسيارة الفورد حين عثرت على ضالتي. كان هامر سميث قد كتب معظم قصصه حول قضية كوفي، وعرفت منه معظم التفاصيل عن المطاردة الموجزة التي أوقعت كوفي في شباكها في المقام الأول، أعني بالطبع التفاصيل التي اعتبرها مكتب الاستعلامات أكثر بشاعة من أن تحكى.